القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الابتسامة، الابتسامة سر السعادة، والسعادة سر للدنيا الحلوة. الدنيا حلوة وأحلى سنين بنعيشها، وإحنا يا ناس عاشقين ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا على الحب متوعى. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الأمل والرضا على كل مستمعي إذاعة البرنامج العام. في مبادرة جميلة شدتني اسمها يلا نعيشها بسعادة. المبادرة دي بتدعم أطفال ذو الهمم، والحقيقة المسؤولين عن المبادرة بيقدموا ورش عمل متخصصين في التربية الخاصة لمساعدة الأم والأب في تربية أطفالهم، يعني بيحاولوا يخففوا العبء الكبير اللي على الأم والأب، غير كمان الاحتفالات والمؤتمرات اللي بيفرحوا بيها الأطفال. لأن أحلى حاجة في الدنيا إن أنت تشوف الثمرة اللي بتسقيها كل يوم نبت صالح وناجح ومتفوق بدون أي عائق أو مرض، لأن الإعاقة في العقل وليست في الجسم. لازم نتعلم الصبر والرضا، وإن الأمل في الله بيغير حياتنا. كتير صبر ولاقى وحقق المستحيل. طب مين يصدق إن كان في بنوتة جميلة قاعدة على كرسي متحرك صبرت ونالت لحد لما أصبحت دكتورة في الجامعة، وكمان عضو مجلس نواب بالبرلمان المصري، وبطلة من أبطال السباحة، وهي دكتورة جهاد إبراهيم. لازم نتعلم إن الصبر مفتاح الفرج. شكرا لكل من يدعم أبطالنا من ذو الهمم، ولمبادرة يلا نعيشها بسعادة، ولرئيس المبادرة دكتور عبيل عبد الله. ونتمنى نشوف مبادرات كتير فيها توعية ودعم لذو الهمم. كانت معكم الكاتبة الصحفية والإعلامية شيماء عطا. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا الدكتور وليد برهام، وتخرجها نسرين لطفي، وساعد في الإخراج أحمد بدر. مش كنت تقوليلي إن الست عزيزة اتصلت وسألت عليا؟ الله، ما أنا قايلة لك يا ست عفاف، أمال يعني أنت عرفتي منين إنها اتصلت؟ طيب هي ما قالتش حاجة؟ لا يا ست الكل، لا قالت ولا عادت، ما قالتش حاجة أصلا. يا ترى كانت عايزة إيه؟ دي ما اتصلتش بيا بقالها زمن. دي بس عاوزة تقلقي نفسك وخلاص، خير إن شاء الله خير يا رب. ألا قولي لي يا ست عفاف. نعم يا نحمده. هي الست عزيزة دي يعني كانت جارتك؟ كانت جارة ونعمة الجيران. أصلا أنا يعني بس ما شفتهاش قبل كده خالص. ما هي كانت جارتنا في بيتنا القديم. يعني قبل ما تتجوزي الأستاذ عبد الغفور أبو الست دنيا؟ أيوة قبل كده بكتير، دي كانت جارتنا في بركة الفيل. يا ترى مين اللي بيخبط علينا بالشكل ده وقت متأخر كده؟ طيب بسرعة أشوف مين يا عزيزة. طيب أنا جاي أهو. أترى أنت مستعجل ليه كده؟ المعلم حسنين هنا؟ أيوة هنا. هو فين؟ يا أخويا جوه أهو. طب بالراحة بالراحة شوية، مش كده، خد نفسك الأول. جرى ايه يا معلم سعد؟ جرى ايه؟ الفرن، الفرن يا معلم حسنين. ما قالوا الفرن؟ الفرن يا معلم حسنين شقى العمر كله، اديت فيه النار. يا لهوي، الفرن اتحرق؟ الفرن اتحرق، ده كله بقى كوم تراب، عينه وصابته. يا دي النهار اللي ما طلعلوش الشمس، يا دي النهار اللي ما طلعتلوش الشمس. لازم تيجي وانت تعبانه كده مدام عفاف. ازاي بس بعد اللي حصل لجاره الست عزيزه ما كانش ينفع اتاخر عنها ابدا. والله انا اتخضيت يا استاذ احمد لما نحمده كلمتني وقالت لي الحق الحق الست عفاف. الخبر كان صعب عليا قوي، دول كانوا زي اهلي بالظبط. بس لازم تاخدي بالك من نفسك شويه مدام عفاف، الضغط لما بيعلى معاكي بتبقى حالتك صعبه قوي. اصل انت ما تعرفش يا احمد، اجمل ايام عمري قضيتها هنا مع الناس الطيبين دول. البيت في بركة الفيل، هو فاضل كتير على عنوان البيت ده استعفاف اللي هو كان هنا في بركة وفي فيل بجد، ولا هم سموها كده ليه يعني؟ اسكت بقى، هو انا ناقصك؟ بعدين هو انت كنت فاكر ان انا كنت عايشة هنا ايام ما كانت بركة؟ انا اقول لك يا حامد، بركة الفيل يا سيدي كانت بركة كبيرة في وسط القاهرة. وكانت ممتدة من بستان الحبانية لبستان سيف الاسلام لغاية تحت الكبش. اصلي ما اعرفش غير بركة السبع اللي في المنوفية. عشان كده سموها بركة الفيل ليه بقى؟ ايوه اقول لك يا سيدي، سؤال وجيه. سموها بركة الفيل لان الامير خمروي ابن احمد ابن طولون كان مغرم باقتناء الحيوانات من السباع والنمور والفيلة والزرافات وغيرها. ده صحيح، وعمل لكل نوع منها دار خاصة بيه. كانت بقى دار الفيلة دي على حافة البركة من الناحية القبلية الشرقية ناحية شارع نور الظلام، وكان الناس بيجوا البركة للنزهة والفرجة على الفيلة، عشان كده اتشهرت بين الناس ببركة الفيل من وقتها لغاية النهاردة. حلو، اصلا احب افهم، انا كده فهمت. اللهم صل على النبي، برافو عليك يا حامد، برافو انك فهمت. خلاص يا جماعة ادينا وصلنا. ايه ده اللي حصل ده؟ مش معقول. عزيزتي المستمعة، حول دور المجلس القومي للمرأة في تمكين الأسرة اقتصاديا أجريت لك هذا الحوار. معنا الدكتورة هدى سعدي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة قنا. دكتورة هدى أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك يا فندم، بالسادة المستمعين أهلا وسهلا. دكتورة هدى، بنتكلم مع حضرتك عن برنامج ريادة الأعمال وتمكين الأسرة اقتصاديا. هو لو هنتكلم عن برنامج ريادة الأعمال وتمكين الأسرة اقتصاديا، هو ده أحد المحاور المهمة اللي هي تحت مظلة المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية. من خلال المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية احنا بنشتغل على محاور مهمة جدا خاصة بالتمكين الاقتصادي، بنشتغل على ريادة الأعمال وبنشتغل على محور التثقيف المالي. ريادة الأعمال طبعا زي ما كثير من المستمعين والمستمعات، ريادة الأعمال احنا بنعرف السيدة ازاي فكرة تعمل دراسة جدوى المشروع، وازاي تبقى دراسة جدوى يعني معمولة صح، وازاي تعرف تجيب من فين رأس المال وتتصرف ازاي، وازاي تعمل عملية الماركتنج او التسويق للمنتج بتاعها، وازاي تعمل مشروع صغير. كل ده عبارة عن مجموعة من الدورات التدريبية احنا بنشتغلها في محافظة قنا في كل قرى ومراكز حياة كريمة. بنستهدف يعني عدد كبير من السيدات، بتتم في صورة جلسات، كل جلسة بتبقى 50 سيدة، بتبقى على مدار يومين أو 3 أيام، بتاخد فيها برنامج يعني كامل متكامل عن إزاي كيف تصبح رائدة أعمال، كيف تصبح صاحبة عمل، وإزاي تختار مشروعها، وإزاي تعمل له زي ما قلت حضرتك دراسة الجدوى، وإزاي تحافظ على رأس المال، وإزاي تضبط كل الدنيا دي بحيث أنها تعرف تعمل مشروع صغير. ومدى إقبال المرأة على هذه الندوات والتثقيف في مجال ريادة الأعمال؟ في طبعا زي ما حضرتك شايفة الظروف الاقتصادية دلوقتي، وغالبية الأماكن ما فيش التوظيف الحكومي. إحنا في كل مرة بنقول كل حد دلوقتي يعتمد على نفسه، وإحنا دلوقتي دولة يعني لازم نشتغل على المشروعات الصغيرة، وإن المشروعات الصغيرة دي زي ما كلنا عارفين هي كانت عماد الاقتصاد في كثير من دول العالم، قامت عليها اقتصاديات عظمى زي الصين وزي النمور الآسيوية، يعني دول كتير سبقتنا في فكرة المشروعات الصغيرة. احنا دلوقتي عايزين كل حد يبقى صاحب مشروع صغير. في اقبال، في سيدات على فكرة يعني ناجحات جدا، وفي عندنا امثلة ايجابية في الصعيد. يعني لو اذكر لك اقول لك انه اول مرة مثلا يتعمل مخبز للسيدات كل القائمين فيه، يعني فكرة انه يبقى فيه مخبز دي كانت مهنة رجالي، ما كانتش مهنة في الصعيد بتشتغل فيها السيدات. في احدى رائدات الاعمال المتميزات واللي هي شاطرة جدا كده يعني نقولها ببساطة، هي جمعت مجموعة من السيدات وجابوا الافران الصغيرة دي وبقوا يعملوا كل انواع المخبوزات، واول مخبز نسائي اتعمل في الصعيد في قرية نجادة عن طريق مجموعة من رائدات الأعمال. وبعدين كمان بتيجي الأفكار من بعضها، هم قالوا طيب إحنا جنب المخبز إحنا ممكن نعمل مطعم، والمطعم يشتغل برضو، والمخبوزات والحاجات اللي بتطلع نودي للمطعم برضو، كله ده شغل سيدات. فالأفكار موجودة كتير، تصنيع الألبان ومنتجات الألبان سيدات كتير بتشتغل عليه. وكل ما مجموعة من السيدات في قرية بيشوفوا قصة نجاح هم عايزين يبقوا زيها، ففي إقبال وفي حماس من السيدات. وبعدين احنا مش بنسيبهم، يعني لما السيدة بتعمل مشروع صغير بيكون في دعم ليها، في بروتوكول مع جهاز المشروعات الصغيرة ما بين المجلس القومي للمرأة وجهاز المشروعات الصغيرة. لو السيدات برضو عايزين تدريب كمان بالإضافة، أو عايزين مساعدة أو حد يساعدها في المشروع بتاعها بدعم، سواء دعم مادي أو دعم تدريبي، كل ده بيبقى متاح. تسويق المنتج مهم جدا. تسويق المنتج، في بتتدرب السيدات على إزاي نعرفها، إزاي تستخدم، تعمل محفظة إلكترونية إزاي، ده بقى تبع برنامج التثقيف المالي، ازاي هي تعمل ميزانية، ازاي تضبط ميزانيتها، ازاي تعمل محفظة إلكترونية. نعرفها على يعني اماكن، وفي اماكن كتير في المحافظة كمان منافذ للتوزيع ومنافذ للبيع، احنا بنعمل يعني زي بروتوكولات ما بين السيدات دول وما بين الناس اللي بتشتغل وما بين مراكز التوزيع ومنافذ التوزيع، وفي اكتر من منفذ معمول للسيدات، وبالتعاون مع التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع المحافظة. يعني هي في جهود كتير بتتضافر عشان تساعد السيدة انها تشتغل وانها يعني تعمل حاجة كويسة. والان نستمع الى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة، عايزة أتكلم النهاردة عن الكلمة، الكلمة ومدى تأثيرها في مواقف متنوعة ومختلفة. الكلمة الطيبة صدقة، وده فعلاً وحقيقي. يعني لما أكون في زيارة مريض خايف على نفسه، مش عارف حيطلع سليم ولا مش حيطلع سليم، فكلمة التشجيع هنا، إعطاء الأمل للمريض إن الشفاء إن شاء الله حيكون سريع، ده ثوابها كبير. بتريح نفس المريض، بتعطيه الأمل في الشفاء. مدام أنا يعني بكلمها من قلبي بيسمعها المريض وبيصدقها. كذلك المتألم، بيكون الواحد أحيانا متألم جدا وحاسس أن الدنيا كلها ضيقة في وشه، لكن اللي جنبه يبتدي يواسيه ولا ده أنا حاسة قوي بألمك وحاسة بأوجاعك، وإن شاء الله يعني ده كل شيء إلى زوال وإن شاء الله هتخف بسرعة والألم حيزول. طب خدت الدواء الفلاني؟ طب جرب كده. المشاركة مع المتألم بتساعد قوي قوي على السيطرة على الألم. كل شيء فيه وجع بيبقى الكلمة الطيبة لها تأثير قوي جدا على علاجه. أحيانا بكون غضبانة وثائرة بشكل فظيع وحاسة أن الدنيا دي داقت في وشي وأن أنا خلاص يعني من كتر غضبي ما فيش غير القطيعة، ما فيش مش هقدر أواصل العلاقة الطيبة مع اللي أنا غضبانة منها مثلا أو غضبانة منه. ومع كل هذا الغضب وهذه الثورة وهذا التخيل السودائي أن ما فيش مستقبل طيب لعلاقتي مع الشخص المتسبب في ضيقي، لو عرفت تقول لي كلمة طيبة من القلب تطلب المسامحة أو في اعتذار أو تشعرني بأن هي فعلا ندمان على اللي قالته، سبحان الله كل هذا الغضب أبص ألاقيه انقلب فجأة إلى فيض جارف من الحب والحنان والمسامحة، ولا كأني كنت غضبانة ولا كنت ناوي أقطع الصلة. صحيح بحقيقي حقيقي كلمة طيبة، يعني أنا تعلمت الحكاية دي في حياتي والحمد لله أنا ما بقولها بتطلع من قلبي وبالتالي تأثيرها بيبقى قوي جدا وسريع المفعول على نفس اللي بيتلقاه. مثلا لو ما يكون بتساعدي حد محتاج في زنقة مالية صعبة قوي، في فرق بين ما انت بتساعدي المحتاج مع إشعاره باهتمامك بحالته. الكلمة الطيبة تطلع مني، انت يعني ايه السبب في اللي انت فيه؟ تعبان من ايه؟ طيب هل نقدر نساعد اكتر من المعونة المالية مثلا؟ الاهتمام، اظهار الاهتمام مع الكلمة الطيبة دي ثوابها كبير قوي، وثوابها اكبر من اني لما اعطي المحتاج وانا كأني يعني هو مش هممني انما انا بأدي واجب مطلوب مني. بتفرق كتير قوي قوي. كل كلمة بتطلع مننا بتبقى تأثيرها مش بالمحل، يعني لازم نكون حذرين جدا ومدركين لمعنى ولأثر كل كلمة بنقولها، سواء للمريض أو للغضبان أو للي بيعاتب أو للي بحسن إليه. الكلمة اللي بتطلع مني ما بترجعش تاني، خلاص بيبقى أثرها باقي وصعب جدا أنه ينمحي ومش سهل. لذلك بقول أن ذكاء الكلمة يعني بيدل على ذكاء الشخص المتكلم. ربنا جعلنا دائما ممن يحسن الكلام ويحسن اختيار الكلام، ويكون لكلامنا دائما أطيب الأثر في نفوس الآخرين ويترك أثرا طيبا وانطباعا طيبا عن شخصيتنا وعن طبعنا. شكرا للاستماع. مرفت كوشك حرم السفير جمال بيومي ورئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا. هالة سالم تقدم لنا هذه الاستشارة الطبية. الدكتور شبيب أحمد محمد، أستاذ جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة بكلية طب جامعة بنها. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك دكتور شبيب. يعني مريض السكر والإصابة المتكررة بالتهاب المسالك البولية، هل بيكون هناك علاقة؟ طبعا سؤال حضرتك مهم جدا. بالفعل هو السكر له علاقة قوية جدا بالتهابات المسالك البولية المتكررة، ولذلك دايما بننصح مريض السكر بتظبيط السكر، لانه السكر لو مش مظبوط بيبقى المريض الجهاز المناعي ضعيف جدا وبيبقى عرضة لنمو الميكروبات ومهاجمة الجهاز البولي وظهور اعراض متكررة. دكتور، هل اعراض مريض السكر بالنسبة لالتهابات المسالك البولية بتختلف عن اعراض الشخص السليم؟ لا يا فندم، بس هو الأعراض ممكن تكون أكثر حدة وأكثر شراسة عند مريض السكر. أنا عايز بس أقول لحضرتك أنه ممكن شخص سليم جدا وجاي يتردد علينا في العيادة بالتهاب في البول أو أعراض تكرار البول، ومجرد ان احنا بنعمله تحليل سكر نلاقي السكر عالي يعني من غير ما يعرف. فاحنا احيانا بنكتشف السكر باعراض التهاب المسالك البوليه. دكتور، يعني حضرتك ذكرت ان يعني تظبيط السكر بتكون احد وسائل علاج هذه الالتهابات، ولكن وجود التهابات مزمنه بالنسبه لمريض السكر. تظبيط السكر ده رقم واحد دايما، مريض السكر اهم حاجه واهم خطوه في العلاج اللي هو تظبيط السكر. لكن التهابات بقى بتعامل كأي التهاب في الجسم أو التهاب في المسالك البولية، بياخد العلاج بجرعات مظبوطة وبيحتاج المتابعة طبعا عشان نطمن أن الالتهاب الموجود اختفى تماما من الجهاز البولي. دكتور، متى يعني يكون هناك وعي بالنسبة لمريض السكر بالإصابة المتكررة بالنسبة لالتهاب المسالك البولية، أنه زبط السكر ولكن الالتهابات موجودة لسه؟ اما هو حضرتك احنا بنعرف من الاعراض، يعني وجود الاعراض يعني والمتابعه الدوريه زي ما قلت لحضرتك بالتحليل المستمر، لكن تكرار الالتهاب وتكرار وجود الاعراض ده زي ما قلت لحضرتك قبل كده انه بيحتاج فحوصات اخرى. يعني هذا المريض بيحتاج ان احنا نعمل اشعاعات وتحاليل اخرى، والاشعاعات طبعا بتتدرج طبقا للحالة، من اشعاعات عادية على المسالك، اشعاعة تلفزيونية على البطن والحوض، لو كان ذكر بيحتاج ان احنا نطمن، وفوق سن 50 يحتاج ان احنا نطمن على البروستاتا ونشوف كمية البول في المثانة بعد التبول، لو كان في اي مشاكل اخرى في الكلية زي الام في الكلى يحتاج ان احنا نعمل اشعاعة مقطعية على البطن والحوض بدون صبغة عشان نتأكد من وجود حصوات من عدمه. احيانا يبقى في التهاب مزمن في الكليتين وبالتالي لازم نعمل الفحوصات المطلوبه لتبيان مدى ودرجه الاصابه عند مريض السكر. دكتور، اهمال يعني هذه الاعراض وعلاجها؟ طبعا الاهمال طبعا يؤدي الى مشاكل لا حصر لها، لازم طبعا المتابعه ولازم طبعا التاكد من زوال الالتهاب بالتحليل. وطبعا اعتقد ان مفيش مجال للاهمال، يعني احنا المفروض ان مريض السكر، دايما بنقول ان مريض السكر ومريض الضغط هو مريض وفي نفس الوقت مش مريض. مريض لو ما بياخدش علاج مظبوط، لو ما بيظبطش الضغط والسكر، ومش مريض لو العلاج بيتاخد مظبوط بجرعات المظبوطه وبيتبع النصائح الطبيه اللي بيدوها له الدكاتره المتخصصين، وبالتالي بيبقى شخص عادي جدا زي اي شخص. دكتور، إصابة مريض السكر بالسلس البولي وعدم التحكم في عملية الإخراج، ده بتكون برضو أحد عوامل ظهور التهابات المسالك البولية؟ والله يا فندم، هو السكر في حد ذاته بيعمل مثانة عصبية، يعني بيعمل التهاب عصبي في المثانة، أو قد يكون مصحوب إن المريض أصلا عنده مشاكل عصبية زي ألام الفقرات أو في أي مشكلة في الجهاز العصبي في النخاع الشوكي. طبعا فإحنا يعني السكر وجوده بيخلينا طبعا نتأكد من هذه النقطة إن مش عامل مثانة عصبية، وإذا وجدت المثانة العصبية ممكن المريض فعلا زي ما حضرتك تفضلتي قلتي إنه بيبقى فيه تكرار ودخول في الحمام أكتر من مرة في اليوم. نصائح بتوجهها الآن لمريض السكر يا دكتور؟ رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة تظبيط السكر. طبعا التشخيص مهم جدا، العلاج مهم جدا بجرعات محددة، طبعا المتابعة مهمة جدا. يعني صحي ومفيد مع الدكتورة سارة سامي، استشاري السمنة والنحافة والتغذية العلاجية. صباح الخير. بين الوجبات أقدر أكل إيه عشان ما زادش في الوزن؟ فعنوان حلقة النهاردة هو سناكس صحية ومشبعة وكمان مش بتخن. أولها الكاكاو الخام أو الشوكولاتة الخام أو الشوكولاتة الغامقة، دي بتحتوي على نسبة كاكاو 70% أو أكتر، ما فيهاش سكر، ما فيهاش غير زبدة كمية قليلة قوي، وكمان ما فيهاش أي إضافات أخرى، مع 10 حبات من اللوز أو قبض السوداني واحدة بس. دي بالنسبة لي أنا شخصيا السناك المفضلة. الحقيقة إن لو بصينا المكونات الوجبة بتاعت السناك دي هنلاقيها إنها عبارة عن كاكاو خام. الكاكاو الخام ده مليان زنك ومغنيسيوم، وده بيخليه مناسب جدا كمضاد للأكسدة بقوة، وكمان مليان سيروتونين، وده بيقوي الناقل العصبي اللي بيحسسنا دايما بالسعادة. طبعا هنمزج الوجبة دي مع المكسرات، ده كمان هيكون رائع بالنسبة لي جدا جدا لرفع القيمة الغذائية للسناك. يعني كده احنا زودنا أوميجا 3، سيلينيوم، وفيتامين إي، وكمان حسنا بالشبع لوقت مناسب. الشبع ده هيخلينا ندخل على الوجبة اللي بعدها بساعتين أو ثلاثة بدون ما يبقى عندنا جوع ولا نهم، ولا هندخل على الوجبة بكميات أكل كبيرة. فمعنى كده ان انا شبعت، عملت مود حلو جدا ولطيف ومش متضايقه ومش زعلانه، بالعكس ده انا عايشه مود لطيف مع نفسي جدا جدا وفي حاله انر بيس عاليه. بلس كمان ان انا عملت كنترول على كميات الاكل اللي انا هاكلها في الوجبه اللي بعدها، فده بالنسبه لي الحقيقه يعني اجمل من الطبيعي بكتير جدا. تاني سناك صحيه هنتكلم فيها هي الخضروات. الخضروات يعني الياف، فيتامينز، كالسيوم، بوتاسيوم، وده معناه ان انا حافظت على عظمي وعضلاتي وكمان شعري وبشرتي، عززت صحة المخ اللي بيتغذى بشكل كبير على البوتاسيوم، وكمان رطبت جسمي كويس قوي. ليه انا عايز ارطب جسمي؟ خلينا متفقين انه في نظريات كتير قوي اتكلمت عن الشيخوخة، وفسرت الشيخوخة بان هي عدم قدرة البشرة او عدم قدرة الخلايا بتاعت الجسم عموما بشكل كبير ان هي تحتفظ بالرطوبة. ده معناه ان الخلايا دي اتعرضت للجفاف على مدار فترات طويلة، فبالتالي هي مش متعودة انها تمسك مية جواها، فبالتالي بتبتدي تحصل عندنا شيخوخة. ده اللي بيفرق شخص عنده 50 سنة ومواظب على شرب المية وشخص التاني عنده 40 سنة ما بيشربش مية. هتلاقي اللي عنده 50 سنة شكله أصغر بكتير قوي من الشخص التاني اللي عنده 40 سنة، إيفن إنه في فرق 10 سنوات، إنما شرب المية حقيقي هيحافظ لي على الترتيب. عشان كده خدوا سناك بين الغداء والعشاء أو بين الفطار والغداء، بالنسبة لي هيكون مناسب جدا جدا كوقاية وترتيب للجسم كله، وفي نفس الوقت كمان هيساعدني قوي قوي ان انا دايما يبقى الامعاء بتاعتي بتشتغل بشكل صحي اكتر عشان فيها فايبرز كتيرة، وهتلاقي كمان دايما صحة عظامنا تمام. انتظروني في نصايح اخرى مع دكتور سارة سامي، استشاري سمنة ونحافة وتغذية علاجية. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأزهر كساب من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.